الفصل الحادي عشر الدافع. وقع علي الخبر كالصاعقة. التفت إلى بار وقلت: هل هذا ما كنت تعنيه؟ قال: نعم يا صديقي، لقد عرفت هذا الصباح. قلت له: كيف عرفت؟ كيف خمنت؟ لقد قلت إن الحقيقة قد انتصبت أمام عينك وقت الإفطار. قال: هذا ما حدث يا صديقي، من الصفحة الأولى في الصحيفة. تذكرت الحديث الذي دار على مائدة العشاء في الليلة الماضية فعرفت كل شيء. ثم التفت إلى ماج وقال: لقد سمعت الخبر في الليلة الماضية، أليس كذلك؟ قالت: نعم، في الإذاعة. تذرعت بالاتصال بالهاتف إذ كنت أريد سماع الخبر وحدي حتى لا، وابتلعت ريقها بصعوبة ثم أضافت: ثم سمعته. قال وهو يمسك يدها بين يديه: أعرف. قالت: كان مروعا جدا مع وصول أولئك المدعوين جميعا. لا أدري كيف تغلبت على الموقف، شعرت أنه حلم. كان بوسعي أن أرى نفسي من الخارج شخصا آخر، كان إحساسا غريبا بعض الشيء. قال بارو: نعم أفهم هذا. قالت: وبعدها عندما ذهبت لأحضر معطف فريدي انهرت قليلا، لكني استجمعت قواي بسرعة، وظلت ماجي تناديني بخصوص معطفها، والظاهر أنها أخذت وشاحي أخيرا وذهبت. ثم خرجت وراءها وهناك رأيتها ميتة. قال لها بوارو: نعم لابد أنها كانت صدمة رهيبة. قالت: أنت لا تفهم، لقد كنت غاضبة، تمنيت لو أنني كنت الميتة بدلا منها، أردت الموت. وأنا أقف هناك على قيد الحياة، قد أعيش سنوات، ومايكل مات غرق بعيدا في المحيط. قال بارو: يا طفلة المسكينة. صاحت بتمرد: لا أريد الحياة، أقول لك لا أريد الحياة. قال لها: أعرف، يأتي على كل منا يا آنسة وقت تفضل فيه الموت على الحياة، لكنه يمر، الحزن يمر والأسى كذلك. أعرف أنك لا تصدقين هذا الآن، من غير المفيد من رجل عجوز مثلي أن يتكلم بكلمات فارغة. هذا ما تعتقدينه، كلمات فارغة. قالت له: أتظن أنني سأنسى وأتزوج رجلا آخر؟ أبدا. قال بارو بهدوء: لا، لم يخطر ببالي شيء عن ذلك. أنت محظوظة جدا يا آنسة، فقد أحبك رجل شجاع بطل. كيف التقيت به؟ قالت له: كان ذلك في لوتوكي في أيلول الماضي، قبل سنة تقريبا. قال لها: ومتى تمت خطوبتكما؟ قالت: بعد عيد الميلاد مباشرة، ولكن توجب علينا إبقاء الأمر سرا. قال: ولماذا؟ قالت: لأن عم مايكل العجوز السير ماثيون ستين كان يحب الطيور ويكره النساء. قال لها: آه، هذا غير معقول. قالت: لا أعني ذلك بالضبط، فقد كان معتوها تماما، كان يعتقد أن النساء يحطمن حياة الرجال، وكان مايكل عالة عليه تماما، كان يفتخر كثيرا بمايكل، وهو الذي مول بناء طائرة ألباتروس ودفع نفقات رحلته حول العالم. كانت تلك الرحلة أكبر حلم في حياته تماما، كما كانت أغلى حلم في حياة مايكل. وكان الرأي أنه لو قدر لمايكل أن ينجح في رحلته فسيكون بوسعه أن يطلب من عمه أي شيء، حتى لو أظهر السيد ماثيو العجوز غضبا لما كان ذلك مهما عندئذ، لأن من شأن مايكل أن يكون وقتها بطلا عالميا، وسيغير العجوز موقفه في النهاية. قال بارو: نعم أفهم. قالت: لكن مايكل قال إن أي تسرب لخبر خطوبتنا من شأنها أن يقضي على أمالنا، وطلب مني أن يظل كل شيء سرا دفينا، وهذا ما فعلته، لم أخبر أحدا أبدا، حتى فريدي. قال بارو مزمجرا: لو أنك أخبرتني فقط يا آنسة. حدقت ماج إليه وقالت: وماذا كان ذلك سيغير؟ لا يمكن أن يكون لذلك أي علاقة بهذه المحاولات الغامضة للاعتداء على حياتي، لقد وعدت مايكل ووفيت بوعدي. لكنه كان شيئا رهيبا، القلق والتساؤل والعصبية التي كانت تلازمني طوال الوقت، والجميع يقولون أنني عصبية المزاج ولا أستطيع توضيح الأمر. قال لها: نعم إنني أدرك ذلك. قالت: لقد فقد مرة من قبل في مكان يعور الصحراء في طريقه إلى الهند، كان ذلك حادثا رهيبا، ثم تبين بعد ذلك أنه بخير. قد تعطل محرك الطائرة لكنه أصلحه ثم أكمل طريقه. وقد بقيت أفكر وأقول لنفسي أنه سينجو هذه المرة أيضا. الكل قال إنه ميت بلا شك، وبقيت أنا أحدث نفسي أنه بخير. ثم في الليلة الماضية تلاشى صوتها فقال بوارو: بقي الأمل يحدوك حتى ذلك الوقت؟ قالت: لا أدري، أظن أن الحالة كانت أقرب إلى رفض التصديق منها إلى الأمل. كان مريعا أن لا أستطيع الحديث مع أي شخص بهذا الخصوص. قال بارو: نعم، أستطيع تخيل هذا. ألم تحدثك نفسك قط بإخبار السيدة رايس على سبيل المثال؟ قالت: شعرت بحاجة ملحة لإخبارها أحيانا. قال: ألا تعتقدين أنها خمنت؟ قالت: لا أظن. فكرت ماج بهذه الفكرة تفكيرا متمعنا ثم قالت: لم تقل شيئا أبدا، وإن تكن قد لمحت إلى بعض الأمور أحيانا. قال لها: ألم تفكري بإخبارها بعد وفاة عم مايكل ستين؟ تعرفين أنه توفي قبل نحو أسبوع؟ قالت: أعرف، فقد أجرى عملية جراحية. أظن أنه كان بوسعي أن أخبر أي شخص وقتها، ولكن ذلك لم يكن ليعتبر أسلوبا لطيفا في إشاعة الخبر، أليس كذلك؟ أقصد أنه كان سيبدو نوعا من المفاخرة والتباهي، أي نشر الخبر في ذلك الوقت وأخبار مايكل تملأ الصحف. كان الصحفيون سيهرعون لإجراء مقابلات معي، وكان من شأن ذلك أن يكون تصرفا رخيصا سيكرهه مايكل. قال لها: أتفق معك في هذا يا آنسة، لم يكن بوسعك إعلان ذلك على الملأ، ولكن ما قصدته هو أنك كنت تستطيعين مصارحة صديق لك فيما بينكما. قالت: لقد لمحت بهذا الشيء، ولكنني لا أعرف مدى فهمه، أي ذلك الشخص، لما قلته. أومى أبارو ثم سألها في تغيير مفاجئ للموضوع: هل علاقتك جيدة بابن خالك السيد فايس؟ قالت: تشارلز؟ ما الذي ذكرك به؟ قال: كنت أتساءل فقط، هذا كل ما في الأمر. قالت: إن تشارلز يحب لي الخير، لكنه ممل جدا، وهو لا يخرج من هذه المنطقة أبدا، وظنه يستهجن طريقة حياتي. قال لها: لا تتهربي يا آنسة، لقد سمعت أنه بذل كل حبه وعواطفه عند قدميك. قالت: إن استهجان تصرفات الشخص لا يمنع المرء من الافتتان به. يعتقد تشارلز أن طريقة حياتي تستحق التوبيخ، وهو يستنكر الحفلات التي أقيمها ويستنكر أسلوبي وأصدقائي وأحاديثي، لكنه يحبني مع ذلك، وأظنه يأمل دائما في إصلاحي. سكتت قليلا ثم قالت: من هو ذلك الشخص الذي كنت تحلبه لتحصل على الأخبار المحلية؟ قال لها: أرجو أن لا تفضحيني يا آنستي، لقد تحدثت قليلا مع السيدة الأسترالية السيدة كروفت. قالت: إنها امرأة لطيفة وعاطفية جدا، إذ ما توفر للمرء وقت يقضيه معها، شغلها الشاغل البيت والأطفال، أنت تعرف هذه الأشياء. قال لها: أنا شخصيا من طراز قديم وعاطفية آنسة. قالت: حقا؟ كان ظني أن الكابتن هيستينغز هو العاطفي فيكما. احمر وجهي سخطا، وقال بارو وهو يراقبني ويلاحظ ما أشعر به بتلذذ بالغ: إنه غاضب، لكنك على حق يا آنسة، نعم أنت على حق. قلت غاضبا: أبدا. قال: إن الهيستينغز طبيعة جميلة لا مثيل لها، وقد كانت طبيعته تلك أكبر عقبة تواجهني في بعض الأحيان. قلت له: لا تكن سخيفا يا بارو. قال: إنه بطيء متردد في رؤية وإدراك وجود الشر في أي مكان، وعندما يرى الشر يصبح سخطه الناشئ عن الاستقامة هائلا إلى الحد الذي لا يستطيع معه إخفاء السخط. إنه طبيعة نادرة جميلة. لا يا صديقي، لن أسمح لك بنقد أقوالي، فالأمر كما أقوله. قالت ماج بلطف: لقد كنتما في غاية اللطف معي أنتما الاثنين. قال بارو: يا آنسة، لم نقم إلا بالواجب، وما زال علينا عمل الكثير. أولا ستبقين هنا، وسوف تطيعين الأوامر، ستفعلين ما أطلبه منك، يجب أن لا يعيق عملي شيء في هذا الوقت. تناهدت ماج بضجر وقالت: سأفعل ما تشاء، لا يهمني ما أفعله. قال لها: لن تري أي أصدقاء في الوقت الحالي. قالت: لا يهم، لا أريد رؤية أحد. قال: إن دورك هو الدور السلبي، أما دورنا فهو الدور الإيجابي، والآن سأتركك يا أنسة، لن أقتحم عليك حزنك أكثر من ذلك. ذهب صوب الباب ووقف ويده على مقبض الباب ليقول وهو يدير رأسه: بالمناسبة، لقد ذكرت لي مرة وصية كنت قد كتبتيها، أين هذه الوصية؟ قالت إنها هناك في مكان ما. قال في البيت الأخير؟ قالت نعم. قال لها في خزنة أم مقفلا عليها في أحد أدراج مكتبك؟ قطبت جبينها ثم قالت الحق أنني لا أعرف، إنها في مكان ما هناك، أنا غير منظمة أبدا، وغالبا ما تكون الأوراق وغيرها في طاولة الكتابة في المكتبة، هناك توجد معظم الفواتير والأوراق، وقد تكون الوصية معها، أو قد تكون في غرفة نومي. قال بارو هل تأذنين لي بالبحث عنها؟ قالت إن كنت تريد ذلك لا بأس، ابحث عن أي شيء تريده. قال شكرا لك يا آنسة، سأستفيد من إذنك هذا. الفصل الثاني عشر، إيلين. لم ينبس بوارو بأي حرف إلى أن خرجنا من دار الرعاية، ثم أمسكني من ذراعي وقال هل ترى يا هيستينغز، هل ترى يا إلهي، لقد كنت على حق، عرفت من البداية أن هناك شيئا ناقصا، ولم يكن للأمر كله أي معنى بغياب ذلك الجزء، كان زهوه الكبير غير مفهوم أبدا بالنسبة لي، فلم أرى أن شيئا مهما قد حدث. قال كان هناك طوال الوقت ولكني لم أستطع رؤيته، وكيف لي أن أراه؟ أن تعرف أن هناك شيئا ما، نعم هذا ممكن، ولكن أن تعرف ما هو هذا الشيء، فهذا أمر في غاية الصعوبة. قلت له هل تعني أن لهذا علاقة مباشرة بالجريمة؟ قال يا إلهي ألا ترى ذلك أنت؟ قلت له الواقع أنني لا أدري. قال هل هذا ممكن؟ إنه يعطينا ما كنا نبحث عنه، الدافع، الدافع الخفي الغامض. قلت له قد أكون غبيا جدا لكني لا أستطيع أن أراه، هل تعني دافع الغيرة؟ قال الغيرة؟ لا لا يا صديقي، بل إنه الدافع المعتاد، الدافع المحتوم، المال يا صديقي المال. حدقت إليه وأكمل يقول بهدوء أكثر اسمع يا صديقي، قبل أسبوع فقط توفي السيد ماثيو ستين، وكان السير ماثيو ستين هذا مليونيرا، أحد أغنى الرجال في إنجلترا. قلت نعم، ولكن قال انتظر لا تتعجل مرة واحدة، كان له ابن أخ يحبه حبا شديدا، ويمكننا أن نفترض بكل يقين أنه ترك له ثروة واسعة. قلت ولكن، قال أجل، ربما كانت في الوصية هبات معينة ومنح للمؤسسات التي يشجعها وغير ذلك، هذا صحيح كله، ولكن جل ثروته سيذهب إلى مايكل ستين، وقد أعلنت الصحف يوم الثلاثاء الماضي عن فقدان مايكل ستين، ويوم الأربعاء بدأت الاعتداءات التي استهدفت حياة الآنسة. أفترض يا ستينغز أن مايكل ستين كتب وصية قبل انطلاقه في رحلته، وترك في هذه الوصية كل ثروته لخطيبته. قلت له هذا محض افتراض. قال إنه افتراض نعم، ولكن لابد أن الأمر كذلك، لأنه لو كان غير ذلك فلا معنى لأي شيء مما حدث، إن الإرث الذي نتحدث عنه ليس مبلغا تافها، إنه ثروة عظيمة. بقيت صامتا لبعض الوقت وأنا أقلب المسألة في عقلي، وبدا لي أن بارو كان يقفز إلى النتائج بطريقة متهورة جدا، ومع ذلك كنت مقتنعا في قرارة نفسي بأنه على حق، إنما كان يؤثر فيه هو حاسة تمييزه الخارقة للموقف الصحيح. ومع ذلك بدا لي أن هناك الكثير مما لا يزال بحاجة إلى برهان. جادلته قائلا ولكن إذا لم يكن أحد يعلم عن الخطوبة؟ قال نعم، لقد عرف أحدهم الحقيقة بالتأكيد، ففي أحوال كهذه دائما ما تجد شخصا يعرف، وإن لم يعرفوا فإنهم يخمنون، لقد شكت السيدة رايس بالأمر كما اعترفت للآن سماج، وربما كان للسيدة رايس من الوسائل ما تؤكد فيه شكوكها. قلت كيف؟ قال حسنا، لابد مثلا من وجود رسائل من مايكل ستين إلى الآن سماج، فقد كانا مخطوبين منذ وقت ليس بالقصير، كما أن أفضل صديقة لها لم يكن وصفها تلك الفتاة إلا بالإهمال واللامبالاة، إنها تترك الأشياء هنا وهناك في كل مكان، ولا أظن أنها استخدمت القفل والمفتاح يوما في حياتها. نعم كانت هناك طرق للتأكد من الشكوك. قلت له وهل كان من شأن فريدريكا رايس أن تعرف شيئا عن الوصية التي كتبتها صديقتها؟ قال بلا شك نعم، إن شبهاتنا تصبح أكثر تحديدا الآن، أنت تذكر القائمة التي وضعتها، قائمة الأشخاص المرقمين من 1 إلى 10؟ لقد ضاقت وانحصرت في شخصين اثنين فقط، فقد استبعدت الخدم واستبعدت القبطان تشالنجر، رغم أنه استغرق ساعة ونصف الساعة للوصول إلى هنا من بلايموث في مسافة لا تتعدى 30 ميلا، وقد استبعدت صاحب الأنف الطويل السيد لازاروس، والذي عرض 50 جنيها مقابل شراء لوحة لا تستحق أكثر من 20 جنيها. تبدو غريبة عندما تفكر فيها، وهي تناقض تماما طبائع أبناء مهنته. واستبعدت الأستراليين الودودين المرحين، لكني أبقيت 2 على قائمتي. قلت ببطء: أحدهما فريدريك رايس. وتخيلت وجهها وشعرها الذهبي وملامحها البيضاء الهزيلة. قال: نعم، إن المؤشرات تدل عليها بوضوح تام. ومهما اتسمت وصية الآنسة باللامبالاة في صياغتها، إلا أنها تشير بوضوح بلا شك إلى أن السيد رايس سترث ما يتبقى من التركة، أي أن كل شيء باستثناء البيت الأخير يفترض بوضوح أن يؤول إليها. ولو أن الآنسة ماج قتلت بدلا من الآنسة ماج الليلة الماضية، لكانت السيدة رايس امرأة غنية اليوم. قلت له: لا أكاد أصدق ذلك. قال: تقصد أنك لا تكاد تصدق أن امرأة جميلة يمكن أن تكون قاتلة؟ إننا نواجه في الغالب بعض الصعوبات في إقناع المحلفين بهذا الأمر. قد تكون على حق، فما زال لدينا مشتبه آخر. قلت له: من هو؟ قال: تشارلز فايس. قلت: لكنه لا يرث إلا البيت فقط. قلت: نعم، لكنه قد لا يعرف ذلك. هل هو الذي كتب للآنسة وصيتها؟ لا أظن ذلك، فلو أنه كتبها لكانت بحوزته وليست ملقاة في مكان ما كما وصفتها الآنسة ماج. إذن فأنت ترى أيها هستينجز أنه من المحتمل تماما أن فايس لا يعرف تماما عن تلك الوصية. ربما يظن أنها لم تكتب وصية أبدا، وفي هذه الحالة سوف يرثها بصفته أقرب أقربائها. قلت: أتدري يا بارو، يبدو لي حقا أن هذا هو الاحتمال الأقوى. قال: بل هو تفكيرك الرومانسي يا هستينجز، إذ قفزت إلى ذهنك صورة المحامي الشرير، وهي الصورة الشائعة في القصص. فإذا أضفنا إلى مهنته حقيقة أن له وجها لا ينم عن مشاعر أو عواطف، تصبح القضية شبه مؤكدة وقتها. الصحيح أنه أكثر اطلاعا من السيد رايس إلى حد ما، ويرجح أنه أكثر معرفة بأمر المسدس، وهو الأقدر على استخدامه. قلت له: وعلى دحرجة الصخرة عن المنحدر؟ قال: ربما، رغم أن الأثقال يمكن رفعها بسهولة عن طريق مبدأ الرافعة كما أخبرتك. وحقيقة أن الصخرة قد تحركت في اللحظة غير المناسبة، وبالتالي لم تصب الآنسة، يرجح أن يكون الفاعل أنثى. وفكرة العبث بكوابح السيارة تبدو عملا من أعمال الرجال حسب المفهوم السائد، رغم أن كثيرا من النساء اليوم يفهمن في ميكانيك السيارات مثل كثير من الرجال. ومن ناحية أخرى، يوجد بعض الثغرات في فرضية الاشتباه بالسيد فايس. قلت له: مثل ماذا؟ قال: إن فرصة معرفته بموضوع الخطوبة أضعف من فرصة السيد رايس، كما أن هناك نقطة أخرى، فقد كان تصرفه متعجلا متهورا بعض الشيء. قلت: ماذا تقصد؟ قال: حتى الليلة الماضية لم يكن موت ستين مؤكدا، ولذلك فإن العمل بطريقة متهورة ومندفعة دون التأكد من المطلوب يبدو متناقضا مع عقلية رجل القانون مثله. قلت: نعم، المرأة يمكن أن تقفز إلى النتائج دون دراسة أو تفكير. قال لي: بالضبط، لا يفكرن أبعد من أنوفهن أحيانا، هذا هو الموقف. قلت: الحق أن الطريقة التي نجت بها ماج من الموت مذهلة، يبدو أمرا لا يصدق. وفجأة تذكرت نبرة فريدريكا عندما قالت إن لحياة ماج قوة خارقة تحميها، وارتعدت أوصالي قليلا. قال بارو متأملا: نعم، ولا يمكنني أن أعزو شيئا من الفضل إلى نفسي، وهذا شيء مذل. قلت متمتما: إنها العناية الإلهية. كنا نمشي ببطء في الطريق المتعرج الذي يصعد قمة المنحدر، وعند هذه النقطة من الحديث كنا نعبر البوابة الصغيرة وندخل حديقة البيت الأخير. قال بوارو: إنه صعود بالغ الحدة، أشعر بالحر وقد تهدل على شاربي. نعم، كما أقول دوما، أنا إلى جانب البريء، فأنا منحاز إلى الآنسة ماج لأنه اعتدي عليها، وأنا في صف الآنسة ماجي لأنها قتلت. قلت له: وأنت ضد فريدريكا رايز وتشارلز فايس. قال: لا يا هستينجز، إنني منفتح العقل، كل ما قلته هو أنه الدلائل تشير إلى أحد الاثنين في الوقت الحالي وكفى. كنا قد وصلنا إلى المرج القريبة من البيت، وكان هناك رجل يعمل في آلة جز العشب. كان له وجه طويل غبي وعينان تفتقدان إلى الحيوية، وكان إلى جانبه ولد صغير في العاشرة من عمره، قبيح المنظر لكنه يبدو ذكيا. وقد خطر في بالي أن نسمع آلة جز العشب تعمل، لكني افترضت أن البستاني لم يكن يريد إجهاد نفسه في العمل، فربما كان يستريح من عمله، إلا أنه قد أسرع إلى العمل عند سماعه أصواتنا تقترب منه. قال بوارو: صباح الخير. قال: صباح الخير يا سيدي. قال بوارو: أظن أنك البستاني زوج السيدة التي تعمل في البيت. قال الولد الصغير: إنه أبي. قال الرجل: هذا صحيح يا سيدي، أظن أنك الرجل الأجنبي الذي هو في الحقيقة رجل تحر. هل من أخبار عن سيدة الشابة يا سيدي؟ قال بوارو: لقد عدت من زيارتها للتو وقد أمضت ليلة مريحة. قال الولد الصغير: لقد جاء رجال الشرطة إلى هنا، هنا قتلت السيدة، هنا قرب الدرج، لقد رأيت خنزيرا يقتل ذات مرة، أليس كذلك يا أبي؟ قال الأب ببرود: نعم. قال الولد: اعتاد أبي قتل الخنازير عندما كان يعمل في مزرعة، أليس كذلك يا أبي؟ لقد شاهدت خنزيرا يقتل وقد أعجبني ذلك. قال الرجل وكأنه يقدر إحدى حقائق الطبيعة: الصغار يحبون رؤية قتل الخنازير. أكمل الولد ويقول: لقد قتلت السيدة بمسدس ولم تذبح ذبحا من رقبتها، أليس كذلك؟ دخلنا إلى البيت وأحسست بالراحة لأننا هربنا من هذا الطفل المتلذذ بموضوع الجثث. دخل بوارو غرفة الاستقبال حيث كانت أبوابها الزجاجية مفتوحة وقرع الجرس، فجاءت إيلين وهي ترتدي ثوبا أسودا أنيقا لترد على الجرس، ولم تظهر أي مفاجأة عند رؤيتنا. أوضح لها بوارو أننا جئنا بإذن الآنسة باكلي، فقالت: حسنا يا سيدي. قال بوارو: هل انتهى رجال الشرطة من عملهم؟ قالت: قالوا إنهم رأوا كل شيء يريدونه يا سيدي، كانوا في الحديقة منذ وقت مبكر من صباح اليوم، ولا أدري إن كانوا قد وجدوا شيئا أم لا. كانت على وشك الخروج من الغرفة عندما أوقفها بوارو بسؤال منه: هل دهشت كثيرا عندما سمعت في الليلة الماضية أن الآنسة باكلي قد قتلت؟ قالت: نعم يا سيدي، دهشت كثيرا، فالآنسة ماجي كانت فتاة لطيفة ولا أتخيل أن يصل الشر بأحد إلى حد إيقاع الأذى بها. قال بارو: لو كانت الضحية شخصا آخر غيرها فإنك ما كنت لتتفاجئي، أليس كذلك؟ قالت: لا أدري ما الذي تقصده يا سيدي. قال: عندما دخلت الصالة الليلة الماضية سألتني على الفور إن كان أحد قد أصيب بأذى، هل كنت تتوقعين أن يصاب أحد بشيء؟ بقيت صامتة فيما أصابعها تعبث بطرف مريولها، ثم هزت رأسها قائلة: أنتم معشر الرجال لا يمكن أن تفهموا. قال لها: بلى، إنني أفهم، أفهم ما ستقولين حتى لو كان أمرا غريبا. نظرت إليه نظرات ارتياب وكأنها قررت الوثوق فيه، وقالت: هذا البيت ليس بيتا جيدا يا سيدي. فوجئت برده هذا وأحسست بشيء من الإزدراء، ومع ذلك بدا بارو كأنه لم يجد في هذه الملاحظة ما هو غريب. قال لها بارو: تقصدين أنه بيت قديم؟ قالت: نعم يا سيدي، ليس بيتا جيدا. هل تعملين هنا منذ مدة طويلة؟ قالت له: 6 سنوات يا سيدي، لكني عشت هنا عندما كنت فتاة، كنت أعمل في المطبخ، خادمة مطبخ، كان ذلك في زمن السير نيكولاس، وكان شيء نفسه في ذلك الوقت. نظر إليها بارو بإمعان ثم قال: يوجد في البيت القديم جو من الشر أحيانا. قالت إلين بلهفة: هذا صحيح يا سيدي، الشر، أفكار سيئة وأعمال سيئة أيضا، إنه كالنخر الذي يصيب البيوت يا سيدي، لا يمكنك القضاء عليه، إنه نوع من الإحساس موجود في الجو العام للبيت، عرفت دوما أن أمرا سيئا سيحدث يوما ما في هذا البيت. قال لها: وقد ثبت ذلك وكان ظنك في محله. قالت: نعم يا سيدي. دلت نبرة صوتها على إحساس لا يكاد يظهر بالرضا، رضا امرأة تثبت صحة تكهناتها المتشائمة. قال لها: لكنك لم تحسبي أنها ستكون الآن سماجي. قالت: نعم، الواقع أنني لم أحسب ذلك يا سيدي، لا أحد كان يكرهها، أنا متأكدة من ذلك. بدا لي وجود مفتاح لحل اللغز في تلك الكلمات، وتوقعت أن يركز بارو على هذه النقطة، ولكنه لدهشتي انتقل إلى موضوع مختلف تماما. قال: ألم تسمعي صوت الطلقات؟ قالت: لم أكن لأتبينها مع إطلاق الألعاب النارية، كان المكان يعج بالأصوات والضوضاء. قال لها: ألم تكوني في الخارج تراقبين تلك الألعاب النارية؟ قالت: لم أكن قد انتهيت من رفع الصحون عن المائدة. قال لها: هل كان الساقي يساعدك؟ قالت: لا يا سيدي، كان قد خرج إلى الحديقة لينظر إلى الألعاب النارية. قال: ولكنك لم تذهبي؟ قالت: نعم يا سيدي. قال: لماذا؟ قالت: أردت الانتهاء من عملي. قال لها: ألا تهتمين بالألعاب النارية؟ قالت: بلى يا سيدي، لم يكن هذا هو السبب، ولكن هناك ليلتين من الألعاب النارية، وأنا وويليام نحصل على إجازة مساء الغد، وسوف نذهب إلى البلدة لنراها من هناك. قال لها: مفهوم. وهل سمعت الآنسة ماجي تسأل عن معطفها دون أن تستطيع الحصول عليه؟ قالت: سمعت الآنسة ماج تهرع إلى الطابق العلوي سيدي، ونداء الآنسة باكلي من الصالة الأمامية وهي تقول أنها لم تعثر على شيء ما، وسمعتها تقول: حسنا سأخذ الوشاح. قطعها بورو: أرجو المعذرة، ألم تحاول البحث عن معطفها أو أن تعطريه لها من السيارة حيث تركته هناك؟ قالت: كان لدي ما أقوم به يا سيدي. قال: صحيح، ولا شك أن أي من الفتاتين لم تطلب منك ذلك لأنهما ظنتا أنك في الخارج تنظرين إلى الألعاب النارية. قالت: نعم يا سيدي. قال لها: إذا كنت في السنوات السابقة تخرجين لتراقب الألعاب النارية. احمرت وجنتاها الشاحبتان فجأة وقالت: لا أدري ما الذي تعنيه يا سيدي، دائما كان مسموحا لنا بالخروج إلى الحديقة، وإذا شعرت بعدم رغبة في مشاهدة هذه السنة أو فضلت القيام بعملي فأظن أن هذا أمر يخصني. قال لها: نعم، لم يكن قصدي أن أسيء إليك، أنت حرة فيما تريدين القيام به، والتغيير أمر مريح. وسكت قليلا ثم أضاف: توجد مسألة أخرى صغيرة لا أدري إن كنت تستطيعين مساعدتي فيها أم لا. هذا بيت قديم، فهل تعرفين إن كانت فيه أي غرف سرية؟ قالت له: يوجد ما يشبه اللوح المتحرك في هذه الغرفة بالذات، أذكر أنني رأيته وأنا فتاة لكني لا أتذكر الآن أين هو، أما أنه كان في المكتبة لست متأكدة من مكانه. قال لها: هل هو كبير بحيث يمكن لأي شخص أن يختبئ فيه؟ قالت: لا يا سيدي، إنه خزانة حائط صغيرة، نوع من القوة الصغيرة في الجدار مساحتها نحو قدم مربع ليس أكثر. قال: نعم، ليس هذا ما قصدته أبدا. احمرت وجنتاها ثانية وقالت: إن كنت تظن أنني كنت مختبئ في مكان ما فاعلم بأنني لم أكن كذلك، سمعت الآنسة ماج وهي تنزل الدرج مرحة ثم خرجت، وبعد ذلك سمعت صرختها، فجئت إلى الصالة لأرى إن كان قد حدث شيء، وهذه حقيقة لا ريب فيها يا سيدي، هذه هي الحقيقة المؤكدة. الفصل الثالث عشر: رسائل. بعد نجاح بوارو في التخلص من إيلين، التفت إلي وهو مستغرق في التفكير وقال: لا أدري، هل سمعت إيلين تلك الطلقات؟ أظن أنها سمعتها، لقد سمعتها وفتحت باب المطبخ، سمعت ماج وهي تنزل مسرع على الدرج ثم تخرج، وهي نفسها جاءت إلى الصالة لتعرف ماذا حدث، هذا طبيعي، ولكن لماذا لم تخرج وتراقب الألعاب النارية في تلك الليلة؟ هذا ما أريد معرفته يا ستينكس. قلت: ماذا كنت تريد بسؤالك إياها عن وجود مخبأ في البيت؟ قال: مجرد فكرة خيالية، لأننا يجب أن لا نستبعد الرقم عشرة. قلت: الرقم عشرة؟ قال: نعم، آخر شخص على قائمتي، الدخيل المشكوك فيه، لنفترض أنه، ولنتكلم عنه مجازا بصيغة الذكر، فقد جاء إلى البيت في الليلة الماضية بسبب يتعلق بإيلين، وأنه اختبأ في مكان سري في هذه الغرفة، ثم تعبر فتاة يظن أنها ماج يتبعها إلى الخارج ثم يقتلها. لا، هذه فكرة سخيفة، وعلى أي حال نعرف أنه لا يوجد مخبأ سري، وهذا كان قرار إيلين بالبقاء داخل المطبخ في الليلة الماضية مجرد مصادفة. هيا لنبحث عن وصية الآنسة ماج. لم نجد في غرفة الاستقبال أي أوراق، فانتقلنا إلى المكتبة، وهي غرفة مظلمة تطل على ممشى الحديقة المؤدي إلى البوابة الخارجية. كان فيها طاولة كتابة ذات أدراج كبيرة ومن طراز قديم جدا، واستغرق تفتيشها وقتا طويلا. كان كل شيء في حالة من الفوضى وعدم الترتيب، فواتير وإيصالات مختلط بعضها ببعض، وبطاقات دعوة ورسائل رسمية تحث على ضرورة تسديد الفواتير والحسابات ورسائل من الأصدقاء. قال بارو عابسا: سوف نرتب هذه الأوراق بنظام ومنهجية. وقد كان في مستوى كلمته بالفعل، فبعد نصف ساعة من العمل جلس مسترخيا وعلامات الرضا بادية على وجهه، كان كل شيء مفروزا ومصنفا بشكل دقيق، وقال: هذا جيد، ثم شيء واحد على الأقل جيد، إذ كان علينا أن نفتش كل شيء بشكل تام ودقيق بحيث لم تبقى فرصة لإضاعة أي وثيقة أو إهمالها. قلت له: نعم، رغم عدم وجود الكثير مما يمكن أن نكتشفه. قال: باستثناء هذه. ثم دفع إلي رسالة كانت مكتوبة بخط اليد وبكلمات كبيرة الحجم لا تكاد تقرأ، وكانت تقول: عزيزتي، كانت الحفلة رائعة جدا، أشعر اليوم وكأنني مجرد حشرة، كنت ذكية عندما لم تلمسي المادة. إياك أن تبدأي أبدا يا عزيزتي، فمن الصعب جدا تركها. إنني أكتب إلى الصديق لكي يسرع في تجهيزنا بالمؤونة. الحياة تعيسة بائسة. صديقتك المخلصة فريدي. قال بوارو متأملا، مؤرخة في شباط الماضي. إنها تتعاطى المخدرات بالطبع، لقد عرفت ذلك من أول مرة رأيتها فيها. قلت حقا؟ لم أشك في مثل هذا الأمر أبدا. قال إنه واضح جدا، انظر إلى عينيها فقط ومزاجها المتقلب بشكل غريب. أحيانا تكون منفعلة ومتوترة، وأحيانا تكون هادئة ساكنة خاملة. قلت إن تعاطي المخدرات يؤثر على المزاج الأخلاقي للمدمن، أليس كذلك؟ قال بالتأكيد، لكني لا أظن أن السيدة رايس مدمنة إدمانا حقيقيا، إنها في بداية تعاطيها للمخدر وليس في نهايته. قلت وماذا عن ماج؟ قال لا علامات على ذلك، قد تكون حضرت حفلة تعاطي مخدرات من وقت لآخر لمجرد التسلية، لكنها لا تتعاطى المخدرات. قلت أنا سعيد بذلك. تذكرت فجأة ما قالته ماج عن فريدريكا بأنها لا تكون طبيعية دائما، وأومأ بارو برأسه ونقر على الرسالة التي كانت بيده وقال هذا ما كانت تشير إليه بلا شك. حسنا، لم نجد شيئا هنا، هيا نصعد إلى غرفة الآنسة. كان في غرفة ماج مكتب أيضا، ولكن الأوراق التي كانت فيه قليلة نسبيا. وهنا أيضا لم يعثر بارو على أي أثر للوصية. وجدنا دفتر ملكية سيارتها وإشعارا بتوزيع أرباح جيدة قبل شهر، وفيما عدا ذلك لم نجد أي شيء مهم. تنهد بوارو وقال يا للفتيات الصغيرات، إنهن غير مدربات تدريبا صحيحا هذه الأيام. النظام والمنهج ليس من مفردات تربيتهن. الآن سماج هذه جميلة لكنها مغفلة، لا شك أنها مغفلة. راح يتفحص محتويات خزانة الأدراج، فقلت شاعرا ببعض الضيق إنها ملابسها الخاصة يا بارو. توقف دهشا وقال ولم لا يا صديقي؟ قلت له ألا تعتقد، أقصد أنه لا حاجة للتفتيش فيها. قال اسمعني يا صديقي، واضح أن ماج لا تقفل أدراجها بالمفاتيح، فإن أرادت إخفاء أي شيء عن نظر الآخرين فأين يمكن أن تخفيه؟ تحت الجوارب والملابس الداخلية بالطبع. ماذا لدينا هنا؟ كان يمسك برزمة من الرسائل ملفوفة بشريط وردي باهت، وقال إنها الرسائل الغرامية من السيد مايكل ستين إن لم أكن مخطئا. ثم قام بفك الشريط وبدأ يتفحص الرسائل. فصحت بأعلى صوت بارو لا يمكنك أن تفعل ذلك، إنه تصرف ليس من ضمن قواعد اللعبة. قال بارو بصوت أجش صلب أنا لا ألعب لعبة بل أتعقب مجرما. قلت نعم، ولكن الرسائل الخاصة. قال قد لا توصلني إلى شيء، لكنها قد توصلني من جهة أخرى. يجب أن نستفيد من كل فرصة يا صديقي، هيا يمكنك أن تقرأها معي، فأربع عيون أفضل من عينين. ربما استطعت أن تواسي نفسك إن فكرت أن إلين المخلصة ربما كانت تحفظ هذه الرسائل عن ظهر قلب. لم يرق لي الموقف، ومع ذلك أدركت أن أحدا في موقع بارو لا يمكنه أن يكون محتشما متحفظا، كما واسيت نفسي بحقيقة أن آخر كلمة من كلمات ماج لنا كانت ابحث عن أي شيء تريد. كانت الرسائل موزعة على تواريخ بدءا من الشتاء الماضي، أما الرسائل فقد كانت رأس السنة الميلادية. عزيزتي، ها قد حلت السنة الجديدة وأنا أحقق نتائج جيدة. يبدو حبك لي رائعا بحيث يصعب علي تصديقه. لقد غيرت مجرى حياتي تغييرا كليا، أظن أنك لا يعرف ذلك من أول لحظة تقابلنا فيها. أتمنى لك عاما جديدا سعيدا. حبيبك إلى الأبد مايكل. 8 شباط. حبيبتي، لكم أتمنى أن أراك أكثر، إنه لأمر كريه جدا وأنقته أن نضطر إلى هذا التخفي البغيض، ولكني أوضحت لك الأمور. أعلم مقدار كراهيتك للكذب وأخفاء الحقيقة، أنا لا أحب ذلك أيضا، ولكن كشف الحقيقة قد يفسد خططنا كلها. إن العم ماثيو يتوجس بشكل مرضي من الزواج المبكر ويعتبره مدمرا لحياة الرجل العملية، وكأنك ستحطمين حياتي العملية يا ملاك العزيز. ابتهجي يا عزيزتي، كل شيء سيسير على ما يرام. المخلص مايكل. 2 آذار. أعرف أنه لا ينبغي لي أن أكتب لك كل يومين، ولكن لابد من الكتابة. عندما حلقت بطائرتي بالأمس فكرت فيك. طرت فوق سكاربارو. سكاربارو المباركة، أروع مكان في العالم، لا تعلمين مقدار حبي لك يا حبيبتي. المخلص مايكل. 18 نيسان. حبيبتي، تم تحديد الأمر كله بشكل نهائي. إذا ما نجحت في هذا العمل فسأكون قادرا على اتخاذ موقف صلب مع العم مافيو، ولم يعجبه الأمر فماذا يهمني؟ جميل منك أن تكوني مهتمة بوصف الطويل لطائرة ألباتروس، كما أشتاق لأخذك معي فيها يوما ما. أرجو أن لا تقلقي علي، فليس في الأمر مغامرة خطيرة كما يبدو. إنني ببساطة لن أسمح بأن أقتل، لأنني أعرف مقدار اهتمامك بي. سيكون كل شيء على ما يرام يا حبيبتي، ثقي في حبيبك مايكل. المخلص مايكل. 20 من نيسان. أيتها الملاك، كل كلمة تقولينها صحيحة، وسوف أدخر رسائلتك هذه وأحتفظ بها. إنني أقل من أن أصلح لك، فأنت مختلفة تماما عن أي شخص آخر. أحبك، حبيبك مايكل. كانت الرسالة الأخيرة غير مؤرخة، وكانت تقول: حبيبتي، أنا راحل غدا، أشعر بالحماسة والإثارة وبالثقة الكبيرة في النجاح. ابتهجي ولا تقلقي، ثمة مغامرة بالطبع، لكن الحياة كلها مغامرة. وبالمناسبة، أشار علي أحدهم بضرورة كتابة وصيتي، ولذلك كتبتها على نصف ورقة من أوراق الملاحظات وأرسلتها إلى العجوز ويتفيك، فليس عندي الوقت لأذهب إلى هناك. أخبرني شخص ذات مرة بأن رجلا كتب وصية من 3 كلمات فقط: كل شيء لأمي. وكانت وصية قانونية تماما لا غبار عليها، وكانت وصيتي التي كتبتها مثلها، وقد كتبتها باسمك الصحيح، فقد تذكرت أن اسمك الأصلي هو ماغدالا، وهو عمل ذكي مني. وقد شهد على الوصية رفيقان. لا تفكر جديا بخصوص هذا الحديث عن الوصايا، أرجوك سأكون بخير، سأبعث إليك برقيات من الهند وأستراليا وهكذا. تشجعي، كل شيء سيكون على ما يرام. أترين، طابت ليلتك وبارك الله فيك مايكل. ربط الرسائل مرة أخرى وقال: هل ترى يا ستينجز، كان علي أن أقرأها كلها حتى أتأكد الأمر كما أخبرتك. قلت له: كنت تستطيع العثور على وسيلة أخرى غيرها؟ قال: لا يا صاحبي، هذا ما لم أكن أستطيع عمله، كان ينبغي للأمر أن يكون بهذه الطريقة، لدينا الآن دليل قيم جدا. قلت: كيف؟ قال: نعرف الآن أن حقيقة قيام مايكل بكتاب وصية لصالح الآنسة ماج مسجلة في الواقع كتابيا، إن أي شخص قرأ هذه الرسالة سوف يعرف الحقيقة، وبوجود الرسائل المخبأة بهذه الطريقة المهملة فإن أي شخص يستطيع قراءتها. قلت: إيلين؟ قال: أعتقد أن إيلين تستطيع ذلك بالتأكيد، سوف نقوم باختبارها اختبارا صغيرا قبل ذهابنا. قلت: لا أثر الوصية؟ قال: نعم، وهذا غريب، ستكون ملقاة غالبا فوق أحد رفوف الكتب أو في آنية فخارية ما، لابد أن نحاول حث الآنسة على تذكر مكانها. على أي حال، لا يوجد هنا ما يمكن العثور عليه غير هذا. عندما نزلنا الدرج كانت إيلين تنظف الصالة، ودعها بورو عندما مررنا بجانبها، ثم التفت وراءه وهو عند الباب يقول: أظن أنك كنت تعرفين بأن الآنسة باكلي مخطوبة إلى الطيار مايكل ستين. حدقت إليه وقالت: ماذا؟ الرجل الذي تحدثت عنه الصحف؟ قال: نعم. قالت: أبدا، غريب، خطيب الآنسة ماج. عندما خرجنا قال بارو: دهشة ومفاجأة تامة لا شك فيها. قلت: نعم، تبدو دهشة حقيقية. قال: ربما كانت حقيقية فعلا. قلت: ما هذه الرزمة من الرسائل الملقاة منذ أشهر تحت تلك الملابس؟ لا يا صاحبي. فكرت في نفسي قائلا: حسنا، ولكننا لسنا جميعا مثل هيركيول بارو، إننا لا ندس أنوفنا جميعا فيما لا يعنينا. ولكني لم أقل شيئا. قال بارو: إيلين، هذه لغز غامض، لا أحب ذلك، يوجد هنا شيء لا أفهمه. الفصل 14: لغز الوصية المفقودة. عدنا إلى دار الرعاية فورا، وبدأ أن ماج قد فوجئت برؤيتنا. قال بارو وكأنه يجيب على نظراتها: نعم يا آنسة، لقد عدت ثانية. أولا أريد أن أخبرك أنني قد نظمت أمورك، كل شيء الآن مرتب ومنظم بدقة. قالت ماج وهي تبتسم رغما عنها: حسنا، أظن أن الوقت قد حان لتنظيمها، هل أنت مرتب جدا يا سيد بارو؟ قال لها: اسألي صديقي هيستينجز. التفتت الفتاة إلي بنظرات متسائلة، فشرحت لها بعض عادات بارو الغريبة الصغيرة: الخبز المحمص الذي ينبغي أن يصنع من خبز مربع الشكل، البيض المتشابه بالحجم، معارضته للجولف كلعبة لا شكل لها وتعتمد على الصدفة، ثم انتهيت بأن قصصت عليها القضية الشهيرة التي حلها بوارو بواسطة إعادته في صف وتعديل التحف على رفوف المواقد. جلس بوارو وهو يبتسم، وعندما انتهيت قال: لقد جعل منها قصة جيدة، لكنها صحيحة بشكل عام. تصوري يا آنسة أنني لا أتوقف عن محاولة إقناع هيستينغز بأن يفرق شعره من منتصفه بدلا من الجانب. لاحظي مظهره وكيف لا يوجد توازن ولا تناسق في شكله. قالت ماج: إذا لابد أن شكلي لا يعجبك يا سيد بوارو، فأنا أفرق شعري من الجانب كما يجب أن تعجب بفريدي التي تفرق شعرها من منتصفه. تدخلت قائلا بأسلوب ماكر: لقد كان معجبا بها بالتأكيد في ذلك المساء، لقد عرفت السبب الآن. قال بوارو: كفى، أنا هنا في عمل جد، لم أعثر على وصيتك يا أنسة. قالت: وهل تهمك كثيرا؟ أنا لم أمت بعد، والوصايا لا تكون مهمة إلا بعد وفاة أصحابها، أليس كذلك؟ قال: هذا صحيح، ومع ذلك فوصيتك هذه تثير اهتمامي، عندي أفكار صغيرة متنوعة بخصوصها. فكري يا آنسة، حاولي أن تتذكري أين وضعتها، أين رأيتها آخر مرة؟ قالت: لا أظن أنني وضعتها في مكان محدد، أنا لا أضع الأشياء في أماكنها، ربما ألقيتها في أحد الأدراج. قال لها: ألم تخبئيها خلف اللوح السري مثلا؟ قالت: خلف ماذا؟ قال: خادمتك إيلين تقول أن في غرفة الاستقبال أو في المكتبة لوحا سريا. قالت هراء: لم أسمع بهذا من قبل، إيلين هي التي قالت؟ قال: نعم، يبدو أنها كانت تعمل في الخدمة في بيتكم هذا عندما كانت فتاة صغيرة، قالت إن الطاهية السابقة أرتها هذا المكان. قالت: هذه أول مرة أسمع به، لا أظن أن جدي كان يعرف عنه، فلو كان يعرف عنه لأخبرني، أنا واثقة من أنه سيخبرني لو كان صحيحا. هل أنت متأكد من أن إيلين لم تلفق هذا الكلام يا سيد بوارو؟ قال: لا يا آنسة، لست متأكدا أبدا، الظاهر أن في الأمر شيئا، يوجد شيء غريب بخصوص خادمتك إيلين هذه. قالت: إنها ليست كذلك، ويليام أحمق مغفل، والطفل متوحش قذر، ولكن إيلين على ما يرام، إنها جديرة بالاحترام تماما. قال: هل أعطيتها إذنا لتخرج وترى الألعاب النارية في الليلة الماضية يا آنسة؟ قالت: بالطبع، إنهم يخرجون دائما ثم ينظفون المكان بعد ذلك. قال لها: ومع ذلك لم تخرج. قالت: بل خرجت. قال لها: وكيف عرفت يا آنسة؟ قالت: إنني أظن أنني لا أعرف، لقد أخبرتها أن تخرج وشكرتني، وهكذا افترضت أنها خرجت بالفعل. قال بارو: بالعكس، لقد بقيت في البيت. قالت: ولكنه إنه أمر غريب. قال بارو: تعتقدين أنه غريب حقا؟ قالت: نعم، أنا واثقة من أنها لم تفعل مثل ذلك من قبل، وهل ذكرت السبب؟ قال بارو: لم تخبرني عن السبب الحقيقي، هذا ما أنا واثق منه. نظرت ماج إليه محتارة وقالت: هل هذا أمر مهم؟ ألقى بارو يديه في الهواء وقال: هذا ما لا أعرفه يا آنسة، إنه أمر غريب، ولذلك سأتركه هكذا. قالت ماج بردة فعل فورية: وهذا الباب السري الذي تتحدث عنه، إنه لأمر غريب وغير مقنع، وهل قالت لك أين يوجد؟ قال لها: قالت إنها لا تتذكر مكانه. قالت ماج: لا أصدق بوجود شيء من هذا القبيل، لا شك أنها تتخيل. قال لها: ربما تأثرت بالروايات التاريخية، وقالت أيضا إن البيت الأخير لم يكن بالمكان الجيد للعيش. هزت ماج كتفيها وقالت ببطء: لعلها مصيبة في رأيها هذا، فأنا نفسي أحسست بشيء من ذلك في بعض الأوقات، ثمة إحساس غريب ينتابني في هذا البيت. بدا عليها شيء من التأثر، فغير بورو الموضوع قائلا: لنعود إلى موضوعنا يا آنسة، الوصية، ماذا كانت الوصية الأخيرة لماجدالا باكلي؟ قالت ماج بشيء من الفخر: نعم، أذكر أنني كتبت فيها ما يلي: بعد سداد ديوني وخصم نفقات الدفن، أذكر أنني قرأت هذه العبارة ذات مرة في كتاب. قال لها: أنت لم تستعملي نموذجا جاهزا إذن؟ قالت: نعم، لم يكن عندي وقت، فقد كنت في طريقي إلى المشفى، كما أن السيد كروفت قال إن كتابة وصية بسيطة أفضل من كتابة وصية قانونية معقدة. قال لها السيد كروفت: وهل كان حاضرا؟ قالت: نعم، وكان هو من اقترح علي كتابة الوصية، فما كنت لأفكر بها أنا نفسي لولا ذلك. وقال إنني إذا مت دون وصية فإن الحكومة ستستولي على جزء كبير من التركة، وهذا أمر يؤسف له. قال: يبدو أن السيد كروفت هذا خدوم جدا. قالت ماج بحرارة: نعم بالفعل، وقد جاء بإيلين وزوجها للشهادة. يا لي من غبية بالفعل. نظرنا إليها بالتساؤل فقالت: كنت غبية تماما وأنا أقترح عليك البحث عن وصية في البيت، فهي مودعة لدى تشارلز ابن خالي تشارلز فايس. قال: آه، إذن هذا هو التفسير. قالت: نعم، فقد قال السيد كروفت إن المحامي هو أفضل شخص يتولى مسؤوليتها. قال بارو: دقيق تماما هذا السيد كروفت. قالت ماج: الرجال مفيدون أحيانا. قال كروفت إن علي وضعها عند محام أو لدى المصرف، وقلت له إن تشارلز هو الأفضل، ولذلك وضعناها في مغلف مغلق وأرسلناها إليه على الفور. وضعت رأسها على الوسادة وتنهدت قائلة: أنا آسفة، لقد كنت غبية جدا، لكن الأمر واضح الآن، تشارلز استلمها، وإن كنت تريد رؤيتها حقا فإنه سيريك إياها بالطبع. قال بارو مبتسما: لن يفعل ذلك دون إذن منك. قالت: ما أسخف ذلك؟ قال: لا يا آنسة، بل هو التعقل. قالت: رغم ذلك أظن أنه سخيف. ثم أخذت ورقة من مجموعة أوراق صغيرة كانت بجانب سريرها وقالت: ماذا أكتب؟ أملأ عليها بضع كلمات، فكتبتها ماج طائعة. وقال بارو وهو يأخذها منها: شكرا يا آنسة. قالت: آسفة لأنني تسببت لك بالمتاعب، ولكنني نسيت حقا. أنت تعرف كيف ينسى الإنسان الأشياء على الفور. قال: مع وجود النظام والمنهجية في العقل لا ينسى الإنسان. قالت: لابد أن أخذ دورة معينة، إنك تسبب لي عقدة نقص في الحقيقة. قال لها: هذا مستحيل، وداعا يا أنسة. نظر حوله في الغرفة وقال: أزهارها جميلة. قالت: صحيح، القرنفل من فريدي والورود من جورج والليلك من جيم لازاروس. ثم انظر هنا. نزعت ورقة من سلة كبيرة من العنب كانت بجانبها، فتغير وجه بارو، ثم تقدم إلى الأمام منفعلا وقال: هل أكلت منها شيئا؟ قالت: لا، ليس بعد. قال: لا تفعلي هذا، يجب أن لا تأكلي شيئا يأتي من الخارج يا آنسة، لا شيء، هل تفهمين؟ حدقت إليه وقد أخذ التورد يذوي عن وجهها شيئا فشيئا وقالت: فهمت، أنت تعتقد أن الأمر لم ينتهي بعد، هل تعتقد أنهم ما زالوا يحاولون؟ أمسك بيدها وقال: لا تفكري في هذا الأمر، فأنت في مأمن هنا، ولكن تذكري لا تقتربي من أي شيء يأتيك من الخارج. رأيت كيف كان وجهها شاحبا خائفا ونحن نغادر الغرفة، ونظر بارو إلى ساعته وقال: جيد، لدينا الوقت الكافي لرؤية السيد فايس في مكتبه قبل أن يغادره إلى الغداء. عندما وصلنا أدخلونا إلى مكتب السيد تشارلز فايس دون تأخير، ونهض المحامي الشاب من مقعده لتحيتنا. كان يتصرف معنا تصرفا رسميا باردا، وقال: صباح الخير يا سيد بارو، ما الذي يمكنني عمله لك؟ سلمه بارو الرسالة التي كتبتها ماج بلا مقدمات، فأخذها وقرأها، ثم حدق إلى أعلى الورقة وعلامات الحيرة بادية على وجهه وقال: أرجو المعذرة، الواقع أنني لم أفهم شيئا. قال بارو: ألم توضح الآن سباك لغرضها؟ قال وهو يضرب الرسالة بأصابعه: إنها تطلب مني في هذه الرسالة تسليمك وصية كتبتها هي ووضعتها في حوزتي في شهر شباط الماضي. قال له: نعم يا سيدي. قال: ولكن ما من وصية وضعت لدي يا سيدي العزيز. قال بارو: ماذا؟ قال: حسب علمي فإن ابنة عمتي لم تكتب وصية أبدا، أنا واثق من أنني لم أعد لها وصية. قال بارو: علمت منها أنها كتبتها بنفسها على ورقة ملاحظات وأرسلتها لك بالبريد. هز المحامي رأسه نافيا وقال: في تلك الحالة كل ما أستطيع قوله لك أنني لم أستلمها أبدا. قال بارو: الحق يا سيد فايس. قال فايس: لم أستلم أي شيء كهذا يا سيد بارو. سكت الاثنان، ثم وقف بارو وقال: في هذه الحالة لا شيء عندي لقوله يا سيد فايس، لابد أن في الأمر خطأ ما. قال السيد فايس: ثم الخطأ بالتأكيد. نهض هو الآخر وقال بارو: طاب يومك يا سيد فايس. قال السيد فايس: طاب يومك يا سيد بارو. قلت عندما خرجنا إلى الشارع مرة أخرى: هذا كل ما في الأمر إذن. قال بارو: بالضبط. قلت: هل تظن أنه يكذب؟ قال بارو: من المستحيل الجزم، فوجهه غير معتبر أبدا، ولكن أمرا واحدا أصبح واضحا، وهو أنه لم يتزحزح عن موقفه الذي اتخذه، إنه لم يستلم الوصية أبدا، ذلك هو موقفه. قلت: لابد أن لدى ماج رسالة إقرار باستلامها. قال بارو: هذه الصغيرة لن تقلق نفسها بشيء كهذا، لقد خرجت القضية من عقلها بمجرد إرسال الرسالة، كما أنها في ذلك اليوم نفسه دخلت أحد المستشفيات لاستئصال الزائدة الدودية. قلت: حسنا، ماذا نفعل الآن؟ قال: سنذهب لرؤية السيد كروفت بالطبع، أريد أن أرى ما يمكن أن يتذكره بخصوص هذا الأمر، يبدو أن هذا العمل كان بمبادرة منه إلى حد بعيد. قلت: إنه لا يستفيد شيئا منه. قال: نعم، أنا لا أرى فيه أي شيء، قد يكون مجرد شخص فضولي من أولئك الناس الذين يحبون شؤون جيرانهم. شعرت أن مثل ذلك الموقف كان ينسجم حقا مع طبيعة السيد كروفت، إذ كان من النوع اللطيف المتعاون العارف بكل الأمور، وهو النوع الذي يتسبب في إثارة السخط في عالمنا هذا. وجدناه مشغولا في ثني أكمام قميص في المطبخ، وهو يراقب أبريق ماء يغلي، وكانت رائحة الزعتر البري تملأ البيت الصغير. ترك نشاطه المطبخي، وكان واضحا ذوقه الشديد للحديث عن جريمة القتل. قال: لحظة واحدة فقط، هيا نصعد إلى الطابق العلوي، زوجتي تحب أن تشارك في الحديث ولن تغفر لنا أبدا إن تحدثنا هنا وتركناها. كوي، ميلي، صديقاك قادمان إليك. حيتنا السيدة كروفت بحرارة، وأبدت تلهفها لسماع أخبار ماج، وأحسست بالتعاطف معها كثيرا من تعاطفي مع زوجها. قالت: تلك الفتاة المسكينة، هل قلت إنها في إحدى دور الرعاية؟ لا عجب أن تصاب بانهيار تام، عمل رهيب يا سيد بارو، رهيب جدا، فتاة بريئة كهذه تقتل، لا أحد يمكنه تصديق ذلك، لا أحد، ويحدث ذلك في بلد متمدن يحكمه القانون أيضا؟ هنا في قلب هذا البلد، لقد جعلتني تلك الجريمة لا أنام طول الليل. قال زوجها الذي ارتدى ما طفاه وانضم إلينا: وقد جعلتني لا أطمئن للخروج وتركك وحيدة يا عزيزتي، لا أحب أن أتذكر أبدا كيف تركتك وحيدة هنا مساء الأمس، إن ذلك يصيبني بالصدمة. قالت السيدة كروفت: لن تخرج وتتركني وحدي بعد الآن، بعد حلول الظلام على الأقل، كما أنني أصبحت أفكر بالرحيل من هنا في أسرع وقت ممكن، لقد تغير شعوري تماما إزاء هذه المنطقة، ولا أظن أن المسكينة ماج باكلي سوف تطيق النوم في ذلك البيت بعد الآن. كان من الصعب بعض الشيء التطرق إلى الغرض من زيارتنا، فقد كان كل من السيد كروفت وزوجته يتحدثان كثيرا، وكانا متلهفين إلى معرفة كل شيء. هل سيأتي أقارب الفتاة المسكينة القتيلة؟ متى ستكون الجنازة؟ هل سيجري التحقيق؟ ماذا يعتقد رجال الشرطة؟ هل توصلوا إلى أي مفتاح لحل لغز الجريمة؟ هل صحيح أن رجلا قد تم اعتقاله في بالموث؟ وبعد أن أجبنا عن كل هذه الأسئلة، أصرا على دعوتنا لتناول الغداء، ولم ينقذنا إلا تصريح بوارو الكاذب بأننا مضطران للعودة وتناول الغداء مع رئيس الشرطة. وأخيرا ظهرت لحظة سكوت، فتدخل بوارو بسؤاله الذي كان ينتظر طرحه. قال السيد كروفت: بالطبع، وسحب حبل الستارة إلى أعلى ثم أسفل مرتين وهو يعبس شارد الذهن، ثم قال: أتذكر كل شيء عن ذلك الأمر، لابد أنه حدث عند أول مجيئنا إلى هنا، أتذكر التهاب الزائدة الدودية، هذا ما قاله الطبيب. قطعته السيدة كروفت قائلة: وقد لا يكون التهاب الزائدة الدودية أبدا، أمرهم عجيب هؤلاء الأطباء، إنهم يحبون دائما تمزيق جسدك بقدر ما يستطيعون، لم يكن مرضها مما يتطلب عملية جراحية، كانت تعاني من عسر هضم وأمور بسيطة أخرى، وصوروها بالأشعة وقالوا إن من الأفضل دخولها إلى المستشفى، وهكذا أخذوا تلك المسكينة إلى إحدى دور الشفاء البغيضة تلك. قال السيد كروفت: سألتها إن كانت قد كتبت وصية أو لا، وكان سؤالي أقرب من المزاح منه إلى أي شيء آخر، فكتبتها على الفور، تحدثت عن إحضار نموذج وصية من مكتب البريد، لكنني نصحتها بأن لا تفعل ذلك، فقد أخبرني رجل ذات مرة بأن هذه النماذج تسبب كثير من المشكلات في بعض الأحيان. على أي حال، فإن ابن خالها محام، وكان بوسعه كتابة وصية صحيحة لها بعد نهاية عمليتها بالسلام، وهذا ما كنت أعرف طبعا أنه سيحدث، كان ذلك مجرد إجراء احترازي. قال بارو: من الذي شهد عليها؟ قال: إيلين الخادمة وزوجها. قال بارو: وبعد ذلك ماذا حدث بها؟ قال: أرسلناها إلى فايس بالبريد. قال بارو: هل تعرف أنها أرسلت بالبريد؟ قال الرجل: يا سيد بارو، أنا الذي أرسلتها بنفسي بالبريد، وضعتها هنا في هذا الصندوق عند بوابة البيت. قال بارو: وماذا لو قال السيد فايس إنه لم يستلمها أبدا؟ حدق كروفت إليه وقال: هل تعني أنها ضاعت بالبريد؟ هذا مستحيل. قال بارو: على أي حال فأنت متأكد من أنك أرسلتها بالبريد؟ قال كروفت: متأكد جدا، إنني مستعد لأن أقسم على ذلك. قال بارو: جيد، لحسن الحظ أن هذا غير مهم، فمن غير المحتمل وفاته الآنسة في وقت قريب. عندما خرجنا وبدأنا نسير نحو الفندق، قال بارو: هكذا إذن، من الذي يكذب، السيد كروفت أم السيد تشارلز فايس؟ لابد أن أعترف بأنني لا أجد سببا يجعل السيد كروفت يكذب، فليس في إخفاء الوصية أي مصلحة له، وخصوصا عندما يكون مساعدا في إعدادها. إن كلامه واضح ويتطابق تماما مع ما أخبرتنا به الآنسة ماج. ومع ذلك، قلت نعم. قال: ومع ذلك فإنني سعيد لأن السيد كروفت كان يطهو الطعام عندما وصلنا. لقد ترك بصمة ممتازة بإبهامه وسبابته المخططتين بالزيت على طرف صحيفة كانت تغطي طاولة المكتب، ونجحت في قص ذلك الجزء دون أن يلاحظني. سوف نرسلها إلى صديقنا الطيب جاب في إدارة سكوتلاند يارد، وثمة فرصة به أن يكون يعرف شيئا بخصوص هذا الأمر. قلت نعم. قال: أتعرف يا هاستينغز، لا أملك إلا أن أشعر بأن صاحبنا اللطيف كروفت يبدو أكثر طيبة من أن نصدقه. ثم أضاف: والآن إلى الغداء، فأنا أتضور جوعا. الفصل الخامس عشر: سلوك غريب من فريدريكا. ثبت أن كذبة بوارو حول موعده مع رئيس الشرطة لم تكن كاذبة جدا في النهاية، فقد زارنا الكولونيل ويستن بعد الغداء مباشرة. كان رجلا طويل القامة، عسكري البنية، حسن الملامح، وكان يكن لبوارو وإنجازاته احتراما كبيرا، إذ بدأ أنه مطلع تماما على تلك الإنجازات. كان يقول ويكرر عبارته: حظنا رائع لوجودك بيننا هنا يا سيد بارو. كان خوفه الوحيد أن يجبر على طلب المساعدة من المركز الرئيسي لشرطة سكوتلاند يارد، وكان متلهفا على أن يحل لغز الجريمة ويمسك بالمجرم دون مساعدة المركز. ومن هنا جاءت غبطته وفرحته بوجود بارو في المنطقة، وقد أفضى إليه بارو حسب تقديري بكل معلوماته. قال الكولونيل: عمل غريب جدا، لم أسمع بمثل هذا الشيء أبدا. حسنا، كان يجب وضع الفتاة في دار الرعاية لتأمين الحماية لها، ولكن لا يمكنك إبقاءها هناك إلى الأبد. قال بوارو: هنا تكمن الصعوبة أيها الكولونيل، ثمة طريقة واحدة فقط لحل هذا الإشكال. قال: ما هي؟ قال بوارو: يجب أن نمسك بالشخص المسؤول. قال: إن كان ما تشك فيه صحيحا فلن يكون هذا سهلا. قال بارو: نعم أعلم هذا. قال: الدليل، الحصول على الدليل سيكون المشكلة الكبرى. قطب بارو جبينه وهو يفكر بعيدا. هذه القضايا الصعبة دائما حيث لا يوجد إجراء روتيني. لو نمسك بالمسدس، إنه في أكثر الاحتمالات في قاع البحر، هذا إن كان القاتل عاقلا مدركا. قال الكولونيل ويستون: نعم، لكنهم في الغالب لا يملكون عقلا. سوف تشعر بالدهشة إن أنت رأيت الأعمال الحمقاء التي يقوم بها الناس. أنا لا أتحدث عن جرائم القتل، فليس عندنا في هذه المناطق كثير من جرائم القتل والحمد لله، ولكني أقصد قضايا المحاكم العادية. إن حماقة هؤلاء الناس تبعث على الدهشة. قال بارو: ومع ذلك فإن عقولهم مختلفة. قال: نعم، ربما إن كان فايس هو المجرم فسواجه عملنا طريقا مسدودا، فهو رجل حذر ومحام عاقل ولن يكشف نفسه. أما المرأة فسيكون الأمل أكبر، لأنها ستكرر عملها مرة أخرى بالتأكيد. النساء لا يملكن الصبر. نهض من مجلسه ثم قال: التحقيق صباح الغد، وسوف يعمل قاضي التحقيق بالتعاون معنا ولن يكشف إلا قليلا من الأمور قدر الإمكان. نريد أن نبقي الأمور طي الكتمان في الوقت الحالي. بعدما التفت ليتجه صوب الباب عاد فجأة وقال: لقد نسيت الأمر الذي سيثير أقصى اهتمامك، وهو ما أريد رأيك بخصوصه. جلس رئيس الشرطة ثانية وأخرج من جيبه ورقة ممزقة عليها بعض الكتابة وسلمها إلى بوارو. قال: وجد شرطي هذه الورقة عندما كان يبحث خارج البيت في مكان ليس بعيدا عن المكان الذي كنتم تجلسون فيه، تراقبون الألعاب النارية. إنه الشيء الوحيد الذي وجدوه مما قد يحمل دلالة معينة. فتح بوارو وكان خط الكتابة كبيرا ومن غير نظام، وفيها: أحتاج مالا على الفور، وفي حال عدم فإن شيئا سيحدث، إنني أحذرك. قطب بوارو جبينه وقرأها مرة تلو أخرى، ثم قال: إنها مثيرة، هل يمكنني الاحتفاظ بها؟ قال الكولونيل: بالتأكيد، لا يوجد عليها بصمات أحد، سأكون مسرورا إذا توصلت إلى شيء منها. نهض الكولونيل ويستون ثانية وقال: لابد أن أذهب الآن، كما قلت فإن التحقيق سيكون غدا، وبالمناسبة فلن يتم استدعاؤك شاهدا، سوف نستدعي الكابتن هيستينغز، فلا نريد أن يعلم رجال الصحافة أنك تتولى العمل. قال بارو: أفهم هذا، وماذا عن أقارب الشابة المسكينة؟ أجاب: سيأتي أبوها وأمها من يوركشير اليوم، سيصلان في الساعة 5:30 تقريبا. المسكينان، أنا آسف جدا لحالهما، سوف يعيدان الجثة معهما في اليوم التالي. ثم هز رأسه وهو يقول: عمل بغيض، إنني لا أستمتع بهذا العمل يا سيد بارو. قال بارو: ومن يستمتع به يا سيدي الكولونيل، إنه عمل بغيض كما تقول. عندما ذهب تفحص بوارو قطعة الورق مرة أخرى وسألته: هل فيها مؤشر مهم؟ هز كتفيه حيرة وقال: وكيف لي أن أعرف؟ فيها تلميح على وجود ابتزاز، أحد أفراد مجموعتنا في تلك الليلة يتعرض لضغط بشع بغية أخذ أموال منه، وقد يكون واحدا من الغرباء بالطبع. ونظر إلى الكتابة من خلال عدسة تكبير ثم قال: هل تبدو لك هذه الكتابة مألوفة يا سينكس؟ قلت له: إنها تذكرني بشيء إلى حد ما. نعم، لقد عرفت، رسالة السيدة رايس تلك. قال بارو ببطء: نعم، ثمة تشابه، يوجد تشابه دون شك، أمر غريب، لكن لا أظن أن هذا خط السيدة رايس. ثم قال عندما سمعنا طرقات على الباب: تفضل. كان القادم هو القبطان شالينجر، الذي قال موضحا: مجرد زيارة قصيرة، أردت أن أعرف إن كنتم قد حققتم أي تقدم. قال بارو: في هذه اللحظة أشعر أنني عدت كثيرا إلى الوراء، يبدو أنني أتقدم إلى الخلف. قال شالينجر: هذا أمر سيء، ولكني لا أصدق ذلك حقا يا سيد بارو، سمعت عنك كل شيء وعن مدى كفاءتك، ويقولون أنك لم تفشل أبدا. قال بارو: هذا ليس صحيحا، قد فشلت فشلا ذريعا في بلجيكا عام 83، هل تذكر يا هستينز؟ لقد سردت القصة عليك، قضية علبة الحلوى. قلت: أذكرها. ثم ابتسمت، لأنه عندما أخبرني بتلك القصة طلب مني أن أقول له علبة الحلوى، كما خيل إلي أن غروره بدأ يزداد، رغم أنه شعر بإساءة بالغة عندما استخدمت هذه العبارة الساخرة بعد دقيقة وربع الدقيقة فقط من طلبه الآن في الذكر. قال تشالنجر: نعم، لقد مضى على ذلك وقت طويل بحيث لا تكاد تلك القضية تحسب، سوف تكشف هذا الأمر، أليس كذلك؟ قال بارو: هذا ما أقسم عليه، ولك على ذلك كلمة هيركيول بارو، فأنا الكلب الذي يبقى مقتفيا أثر طريدته ولا يغادرها. قال تشالنجر: هذا جيد، هل لديك أي أفكار؟ قال بارو: أشتبه في اثنين. قال تشالنجر: أظن أنني يجب أن لا أسأل من هما. قال بارو: وأنا لن أخبرك، فقد أكون مخطئا. قال تشالنجر وعيناه تطرفان: أعتقد أن دفعي بالغيبة عن مكان الجريمة مقنع، أليس كذلك؟ ابتسم بارو لصاحب الوجه البرونزي أمامه وقال: أنت غادرت ديفنبورت بعد 8:30 بضع دقائق، ووصلت إلى هنا في 10:05، بعد 20 دقيقة من ارتكاب الجريمة، لكن المسافة من ديفنبورت لا تزيد عن 30 ميلا فقط، وقد كان ينبغي أن تقطع هذه المسافة في 1 ساعة، فالطريق جيد، وهكذا ترى أن دفعك بالغيبة عن مكان الجريمة ليس جيدا أبدا. قال تشالنجر: حسنا، إنني قاطعه بارو، لقد تحريت عن كل شيء، كما قلت لك فإن دفعك بالغيبة ليس قويا، لكن ثمة أشياء أخرى غير الدفع بالغيبة، أظن أنك ترغب بالزواج بالآنسة ماج. احمر وجه البحار وقال بصوت أجش: لقد أردت الزواج بها دوما. قال بارو: بالضبط، جيد، وكانت الآنسة ماج مخطوبة لرجل آخر، وهذا قد يكون سببا لقتل الرجل الآخر، لكن هذا غير ضروري، لأنه مات ميتة الأبطال. قال شالينجر: إذن فالأمر صحيح، لقد كانت ماج مخطوبة إذن لمايكل ستين. إشاعة بهذه المعنى دارت في المدينة هذا الصباح. قال بارو: نعم، مثيرة طريقة انتشار الأخبار بهذه السرعة، ألم تشتبه بذلك من قبل؟ قال شالينجر: كنت أعرف أن ماج كانت مخطوبة لرجل، فقد أخبرتني بنفسها قبل يومين، لكنها لم تخبرني من كان ذلك الرجل. قال بارو: إنه مايكل ستين، وأظن أنه قد ترك لها ثروة كبيرة جدا. نعم، إنها بالتأكيد ليست اللحظة المناسبة لقتل أنس ماج من وجهة نظرك أنت. إنها تبكي حبيبها الآن، ولكن القلب يواسي نفسه. إنها فتاة شابة، وأظن أنها تحبك كثيرا يا سيدي. صمت تشالنجر لبعض الوقت ثم قال: لو كان. عندئذ سمعت طرقة على الباب، كانت فريدريكا رايس هي القادمة، وقالت تخاطب تشالنجر: كنت أبحث عنك وأخبروني أنك هنا، أردت أن أعرف إن كنت قد أعدت ساعتي. قال تشالنجر: نعم، ذهبت لإحضارها صباح اليوم. ثم أخرج الساعة من جيبه وسلمها إياها. كانت الساعة من نوع غريب، مكورة مثل الكرة الأرضية، ومثبتة على سوار من الجلد الأسود المتموج، وتذكرت أنني رأيت مثلها على يد ماج باكلي. قالت فريدريكا: أمل أن توقيتها سيكون مضبوطا الآن. قال تشالنجر: إنه عمل مضجر، دائما يحدث فيها شيء غير طبيعي. قال بوارو: إنها ساعة للزينة يا سيدتي وليست للاستخدام. قالت: أليس بوسع المرء أن يجمع الاثنين معا؟ ثم نظرت إلى كل واحد فينا وهي تقول: هل قطعت عليكم اجتماعكم؟ قال بوارو: لا يا سيدتي، إننا نتحدث كلاما عاديا وليس عن الجريمة، كنا نتحدث عن الأخبار كيف تنتشر بسرعة، وكيف أن الجميع الآن على علم بأن الآنسة ماج كانت مخطوبة لذلك الطيار الشجاع الذي اختفت آثاره. صاحت فريدريكا: إذا فقد كانت ماج مخطوبة لمايكل ستين. قال بارو: وهل فاجأك هذا الخبر يا سيدتي؟ قالت فريدريكا: بعض الشيء، ولا أعرف لماذا، فقد اعتقدت فعلا أنه كان مأخوذا بها في الخريف الماضي، كان يخرجان معا كثيرا، ثم بدأ وكأن العلاقة قد خمدت بعد عيد الميلاد، ثم لم يلتقيا كثيرا حسب علمي. قال بارو: لقد احتفظا بالسر جيدا. قالت: أظن أن ذلك بسبب العجوز السير ماثيو، أعتقد أنه كان حقا مجنونا بعض الشيء. قال بارو: ألم تكن لديك شكوك يا سيدتي؟ لقد كانت الآنسة صديقة حميمة لك. قالت فريدريكا: ماج صديقة حميمة عندما تريد هي ذلك، ولكني أفهم الآن سبب العصبية الشديدة التي ظهرت عليها في الفترة الأخيرة، وكان يجب أن أخمن ذلك من شيء قالته لي قبل أيام فقط. قال بوارو: صديقتك الصغيرة جذابة جدا يا سيدتي. قال تشالنجر بضحكته العالية الخرقاء: جيم لازاروس كان يرى ذلك في وقت من الأوقات. قالت: نعم جيم، ثم هزت كتفيها وكأنها لا تبالي، ولكنني اعتقدت أنها انزعجت. التفتت إلى بوارو وقالت: قل لي يا سيدي بوارو، هل... ثم سكتت وترنحت قليلا بقامتها الطويلة وانقلب وجهها شاحبا، كانت عيناها مركزتين على وسط الطاولة، وقال بوارو: هل أنت بخير يا آنسة؟ دفعت لها كرسيا وساعدتها على الجلوس عليه، فهزت رأسها وقالت: أنا بخير. ثم مالت إلى الأمام ووجهها بين يديها، وراقبناها عن كثب. بعد دقيقة انتصبت في جلستها وقالت: يا للسخف يا عزيزي جورج، لا تظهر كل هذا القلق، فلنتحدث عن الجرائم، إنها شيء مثير، أريد أن أعرف إن كان السيد بوارو يسير في الطريق الصحيح. قال بوارو بأسلوب لا ينم عن موقف: ما زال الوقت مبكرا على ذلك يا سيدتي. قالت: ولكنك تملك أفكارا أليس كذلك؟ قال بوارو: ربما، لكنني أحتاج إلى مزيد من الأدلة. بدت مرتابة وفجأة نهضت وقالت: إنني مصابة بالصداع، سأذهب لأستلقي قليلا، ربما سمحوا لي برؤية ماج غدا. ثم غادرت الغرفة بسرعة. قطب تشالنجر جبينه وقال: لا أحد يعرف ما الذي تريده هذه المرأة، ربما كانت ماج تحبها، لكني لا أظن أنها تحب ماج، ولكن لا أحد يعرف أمر النساء، يقولن لك طول الوقت حبيبي وحبيبي، وربما كانت عبارة تبا لك تعبر عن مشاعرهن بصورة أفضل. هل أنت خارج يا سيد بارو؟ كان بارو قد وقف وبدأ يمسح ذرة غبار عن قبعته وقال: نعم، إنني ذاهب إلى المدينة. قال تشالنجر: ليس لدي شيء أعمله، هل آتي معك؟ قال بارو بتأكيد سيسعدني هذا. ثم غادرنا الغرفة، وما لبث بارو أن اعتذر وعاد إلى الغرفة. وعندما انضم إلينا ثانية قال لقد نسيت عصاي. استغرب تشالنجر قليلا، وقد كانت العصا بالفعل تحفة جميلة مزينة بشريط مذهب. كانت زيارة بارو الأولى إلى بائع زهور، وأوضح يقول يجب أن أرسل طاقة من الزهور إلى الأمن السماج، وثبت أنه صعب الإرضاء. وفي نهاية الأمر اختار سلة ذهبية مزخرفة لتملأ بأزهار القرنفل، ثم ربطت الزهور والسلة بشريط كبير. أعطته البائع بطاقة فكتب عليها بخط متأنق مع تحيات هيركيول بوارو. قال تشالنجر لقد أرسلت لها بعض الأزهار صباح اليوم، وقد أرسل لها بعض الفواكه. قال بارو غير مفيد. قال تشالنجر لماذا؟ قال بارو قلت إنه غير مفيد فغير مسموح بإرسال المأكولات. قال تشالنجر من يقول هذا؟ قال بارو أنا الذي أقول، أنا الذي وضعت القانون، وقد اقتنعت به الآن سماج وتفهمت الموقف. قال تشالنجر يا إلهي، بدا مذعورا تماما وحدق إلى بارو بفضول وقال هكذا إذن إنك لا تزال خائفا. الفصل السادس عشر، مقابلة مع السيد وايتفيلد. كانت جلسة التحقيق بسيطة ليس فيها شيء مثير، وجرى فيها تحديد هوية الضحية. ثم أدليت بشهادتي بالعثور على الجثة، وتبع ذلك تقرير الطبيب الشرعي، وتم تأجيل التحقيق مدة أسبوع. احتلت جريمة سانت لو عناوين بارزة في الصحف اليومية، والواقع أنها أعقبت عناوين مثل ستين ما زال مفقودا، ومصير الطيار المفقود مجهول. وبما أن ستين قد مات الآن وقيلت فيه عبارات الإجلال والثناء، فقد ظهر موضوع مثير جديد، حيث جاء موضوع لغز سانت لو، منحة إلهية للصحف اليائسة بحثا عن الأخبار في شهر آب، حيث يصيب الركود الحياة السياسية. وبعد انتهاء جلسة التحقيق ونجاحي في التملص من الصحفيين الفضوليين، التقيت ببارو وتقابلنا مع جايلز باكلي وزوجته، وهما والدا ماجي. كان والدا ماجي زوجين ساحرين وبسيطين. كانت السيدة باكلي امرأة قوية الشخصية، بيضاء طويلة القامة، وتظهر بوضوح انتمائها إلى سلالة شمالية أرستقراطية. أما زوجها فكان رجلا صغير الجسم، أشيب الشعر، ذا خلق حيي يروق لمن يعاشره. بدا المسكينان مبهورين مجدوهين تماما بسبب الجريمة المؤسفة التي وقعت وسلبتهما ابنتهما الغالية. قال السيد باكلي لا أستطيع إدراك ما حدث حتى الآن. فتاة محبوبة يا سيد بارو، كانت هادئة جدا وغير أنانية وتفكر بالآخرين دائما، من هذا الذي يريد أن يؤذيها؟ قالت السيدة باكلي لم أكد أفهم البرقية، لم يكن قد مر على توديعنا لها إلا يوم واحد. قال زوجها الموت يأتينا ونحن في عنفوان الحياة. قالت السيدة باكلي كان الكولونيل ويستون طيبا جدا، لقد أفادنا أن كل شيء يجري عمله للعثور على الرجل الذي قتلها، لابد أنه مجنون، لا محل لأي تفسير آخر. قال بوارو لا أستطيع أن أعبر عن مدى تعاطفي معكما على خسارتكما هذه، ومدى إعجابي بشجاعتكما. قالت السيدة باكلي بحزن إن الجزع والانهيار لا يمكنهما إعادة ماجي لنا. قال زوجها زوجتي رائعة، إيمانها وشجاعتها أعظم مني، الأمر محير، محير جدا يا سيد بارو. قال بارو أعرف، أعرف يا سيدي. قالت السيدة باكلي سمعت أنك رجل تحر عظيم يا سيد بارو، هكذا يقال يا سيدتي. قالت أعرف، حتى في قريتنا الريفية البعيدة سمعنا عنك، هل ستبحث عن الحقيقة يا سيد بارو؟ قال بارو لن يهدأ لي بال حتى أعرف الحقيقة يا سيدتي. ارتعش الزوج وقال سيكشفها الله لك يا سيد بارو، لا يمكن للشر أن يبقى دون عقاب. قال بارو الشر لا يفلت من العقاب يا سيدي، لكن العقاب يكون سرا أحيانا. قال الرجل ماذا تقصد بهذا يا سيد بارو؟ هز بارو رأسه ولم يزد على ذلك، وقالت السيدة باكلي مسكينة ماج، إنني أشعر بالحزن على حالها، لقد تلقيت منها رسالة تثير الشفقة، تقول أنها تشعر بأنها طلبت من ماجي المجيء إلى هنا لتلقى حتفها، إنني أعرف شعورها، ليتهم يسمحون لي برؤيتها يبدو غريبا أن لا يسمح لعائلتها بزيارتها. قال بوارو في محاولة للتملص: الأطباء والممرضات متشددون جدا، إنهم يضعون القوانين ولا أحد يمكنه تغييرها، ولا شك أنهم يخشون عليها من عواطفها الطبيعية التي يمكن أن تظهر عند رؤيتها لكما. قالت السيدة باكلي بارتياب: ربما، لكني لا أوافق على وجودها في دار الرعاية. ستتحسن حالة ماج كثيرا لو تركوها تعود معي بعيدا عن هذا المكان. قال بوارو: هذا ممكن، لكني أخشى أن لا يوافقه. هل مضت فترة طويلة على رؤيتك للأنسة باكلي؟ قالت: لم أرها منذ الخريف الماضي، كانت في سكاربارو وذهبت ماجي إليها وقضت معها النهار، ثم عادت وأمضت عندنا ليلة. إنها مخلوقة طيبة ورائعة، على الرغم من عدم حبي لأصدقائها، كما لا تعجبني الحياة التي تحياها، ولكن الخطأ ليس خطأ هذه الطفلة المسكينة، إنها لم تتلقى أي تربية. قال بوارو متأملاً: إنه بيت غريب، البيت الأخير هذا. قالت السيدة باكلي: لا أحبه ولم أحبه أبداً، في ذلك البيت خطأ ما، كنت أكره السير نيكولاس العجوز كرهاً شديداً، كنت أرتعش منه. قال زوجها: لم يكن رجلاً طيباً، لكنه كان يملك سحراً غريباً. قالت السيدة باكلي: لم أشعر بسحره هذا أبداً، أشعر بالشر يحوم حول هذا البيت، ليتنا لم نسمح لابنتنا ماجي بالذهاب إليه. قال السيد باكلي وهو يهز رأسه آسفاً: هذه أمنيات. قال بوارو: حسناً، لا أريد أن أتطفل عليكم أكثر، أردت فقط تقديم مواساتي العميقة لكم. قال السيد باكلي: كنت لطيفاً جداً معنا يا سيد بوارو، كما أننا ممتنان جداً لكل ما تقوم به. قال بوارو: متى ستعودان إلى يوركشاير؟ قال: غداً، رحلة حزينة، وداعاً يا سيد بوارو ونشكرك ثانية. قلت بعد أن غادرونا: أناس بسطاء مريحون. أومى بوارو برأسه وقال: هذا ما يجعل المرأة يتفطر ألماً، أليس كذلك يا صديقي؟ مأساة عديمة الجدوى ليس لها غرض، فتاة مسكينة، لكني ألوم نفسي لوماً شديداً، أنا هيركيول بارو في المكان ولم أمنع الجريمة. قلت: ما كان بوسع أحد أن يمنعها. قال بارو: أنت تتكلم بلا تفكير يا هستينجز، لا يوجد شخص عادي يمكنه منع تلك الجريمة، ولكن ما فائدة وجود هيركيول بارو بخلاياه الرمادية الصغيرة المتفوقة إذا لم يستطع القيام بما لا يستطيعه الناس العاديون؟ قلت: بالطبع، إن كنت تعني هذا. قال بارو: نعم، إنني محبط مهان، مهان تماما. وفكرت بأن شعور بارو بالهوان كان يشبه بشكل غريب غرور الآخرين، لكنني أحجمت عن الإدلاء بأية ملاحظة. قال: والآن هيا بسرعة إلى لندن. قلت: لندن؟ قال: نعم، سنلحق بقطار الساعة الثانية على مهلنا، كل شيء هادئ هنا، الآن سآمن في دار الرعاية ولا أحد يستطيع إيذائها، لذلك يمكن للحراس أخذ إجازة، أحتاج إلى بعض المعلومات الصغيرة فقط. عندما وصلنا إلى لندن كان أول عمل لنا زيارة محامي الكابتن الراحل ستين، شركة وايتفيلد وباجينار. كان بوارو قد رتب لنا موعد مسبق، وعلى الرغم من أن الساعة تجاوزت السادسة إلا أننا اختلينا بالسيد وايتفيلد رئيس شركة المحاماة في الحال. كان رجلا متحضرا جدا ويثير الإعجاب، وكانت أمامه رسالة من رئيس الشرطة وواحدة أخرى من مسؤول رفيع في شرطة سكوتلاند يارد. قال وهو يمسح نظارته: هذا كله عمل غير طبيعي وغير عادي يا سيد بوارو. قال بوارو: تماما يا سيد وايتفيلد، ولكن جريمة القتل عمل غير طبيعي أيضا، ويسعدني أن أقول أيضا إنها ليست مسألة عادية شائعة. قال السيد وايتفيلد: صحيح، لكنه أمر مستبعد، وجود صلة بين هذه الجريمة وبين ميراث موكل الراحل، أليس كذلك؟ قال بارو: لا أظن ذلك. قال السيد وايتفيلد: لا تظن ذلك، حسنا، طالما الحال كذلك، ولا بد أن أعترف بأن السير هنري من سكوتلاند يارد قد شدد على الأمر في رسالته، فيسعدني القيام بأي شيء أستطيعه. قال بارو: هل عملت مستشارا قانونيا للكابتن الراحل ستين؟ قال السيد وايتفيلد: كنت مستشارا قانونيا لعائلة ستين كلها يا سيدي العزيز، لقد قمنا بذلك، أقصد أن شركتنا قامت بذلك منذ 100 عام. قال بارو: حسنا، هل كتب السير ماثيون ستين الراحل وصية؟ قال السيد وايتفيلد: نحن كتبناها له. قال بارو: وكيف وزع ثروته؟ قال السيد وايتفيلد: جعلها عدة حصص خصصت إحداها لمتحف التاريخ الطبيعي، لكن جل ثروته الضخمة، بل الضخمة جدا، تركها للكابتن مايكل ستين، لم يكن له أي قريب آخر. قال بارو: هل قلت إنها ثروة كبيرة جدا؟ رد السيد وايتفيلد بهدوء: كان السير ماثيو الراحل ثاني أغنى رجل في إنجلترا. قال بارو: كانت له آراء غريبة جدا، أليس كذلك؟ نظر السيد وايتفيلد بحدة وقال: من حق المليونير أن يكون غريب الأطوار يا سيد بارو، بل يكاد ذلك يكون متوقعا منه. تلقى بارو عبارته الصحيحة بإذعان، وسأله سؤالا آخر: علمت أن وفاته كانت غير متوقعة. قال السيد وايتفيلد: غير متوقعة أبدا، كان السير ماثيو يتمتع بصحة جيدة، ثم أصيب بورم داخلي لم يكن أحد يتوقعه، وقد وصل الورم إلى الأنسجة الحيوية في جسمه فاحتاج إلى عملية فورية. كانت العملية ناجحة تماما كما هي العادة في مثل هذه الأحوال، لكن السير ماثيو توفي. قال بارو: وذهبت ثروته للكابتن ستين؟ قال: هذا صحيح. قال بارو: علمت أن الكابتن ستين كتب وصية قبل مغادرته إنجلترا. قال السيد وايتفيلد باستياء شديد: نعم، إن جاز لنا أن نسميها وصية. قال بارو: هل هي قانونية؟ قال السيد وايتفيلد: إنها قانونية تماما، كانت نية الموصي واضحة وصريحة، وشهد عليها شهود عدول، نعم إنها قانونية. قال بارو: لكنك لا تستسيغها. قال السيد وايتفيلد: يا سيدي العزيز، ولماذا نحن موجودون؟ قال بارو: ولطالما تساءلت أنا عن ذلك، إذ صادفتني مناسبة اقتضت أن أكتب وصية بسيطة جدا، وقد روعتني كثرة التفاصيل والحشر في الكلام في الوصية التي كتبها لي مكتب المحاماة الذي أتعامل معه. أكمل السيد وايتفيلد قائلا: حقيقة الأمر أن الكابتن ستين عندما كتبها لم يكن يملك إلا القليل ليصيبه، أو لم يكن يمتلك شيئا، كان يعتمد على الراتب الذي يتقاضاه من عمه، وأظن أنه شعر بأن أي صيغة للوصية تؤدي الغرض. همست في نفسي بأن شعوره كان صحيحا وفي محله، وسأله بارو: وما هي بنود هذه الوصية؟ قال السيد وايتفيلد: إنه يترك أي شيء يمتلكه وقت وفاته لخطيبته الآنسة ماجدالا باكلي، وقد سماني منفذا لوصيته. قال بارو: إذن الآنسة باكلي ترثه. قال السيد وايتفيلد: الآنسة باكلي ترثه بالتأكيد. قال بارو: ولو حدث أن الآنسة باكلي ماتت يوم الاثنين الماضي؟ قال السيد وايتفيلد: في حال وفاة الكابتن قبلها تذهب الأموال إلى أي شخص تسميه هي في وصيتها وريثا، وفي حال عدم وجود وصية تذهب الثروة إلى أقرب المقربين إليها. ثم أضاف السيد وايتفيلد بشيء من الاستمتاع: أعتقد أن ضرائب الإرث ستكون كبيرة جدا، ضخمة، تذكر 3 وفيات في تعاقب سريع. هز رأسه وقال: ضخمة جدا. تمتم بوارو بهدوء: ولكنه سيبقى منها شيء. قال السيد وايتفيلد: كما قلت لك يا سيد العزيز، لقد كان السير ماثيو ثاني أغنى رجل في إنجلترا. نهض بوارو وقال: أشكرك يا سيد وايتفيلد كثيرا على المعلومات التي أعطيتني إياها. قال السيد وايتفيلد: أبدا، أعتقد أنني سأكون على اتصال بالآنسة باكلي، أعتقد أن الرسالة قد ذهبت، وسأكون سعيدا لو قدمت لها أي خدمة أستطيعها. قال بوارو: إنها شابة صغيرة يمكنها الاستفادة من نصيحة قانونية معقولة. قال السيد وايتفيلد وهو يهز رأسه أسفا: أخشى أن يرقد خلفها صيادو الثروات. وافقه بارو قائلا: هذا ما تشير الدلائل إليه، وداعا يا سيدي. قال السيد وايتفيلد: وداعا يا سيد بارو، أنا سعيد بخدمتك، إن اسمك مألوف لدي. قالها بلطف وكأنه يدلي باعتراف قيم. قلت عندما خرجنا: كل شيء كما كنت تظنه تماما يا بارو. قال بارو: لابد أن يكون الأمر كذلك يا صديقي، فما كان يمكن للأمور أن تكون خلاف ذلك. سنذهب الآن إلى تشيشاير تشيز، حيث سنلتقي جاب هناك لتناول العشاء. وجدنا المفتش جاب من سكوتلاند يارد في انتظارنا بالموعد المحدد، ورحب ببارو بحرارة بالغة قائلا: لقد مرت سنوات على آخر مرة رأيتك فيها يا سيد بارو، وكنت أظن أنك تفرغت لزراعة الكوسة في الريف. قال بارو: حاولت يا جاب، حاولت، ولكن حتى عندما تنشغل في زراعة الكسى لا يمكنك الهروب من جرائم القتل. تنهد، وعرفت ما كانوا يفكر فيه، تلك القضية الغريبة في ميرلي بارك، كم شعرت بالأسف لكوني بعيدا عن أحداث تلك القضية في ذلك الوقت. قال جاب: والكابتن هيستينغز أيضا، كيف صحتك يا سيدي؟ قلت: بخير شكرا لك. أكمل جاب مازحا: وهل في جعبتكم الآن المزيد من جرائم القتل؟ قال بارو: كما تقول، المزيد من جرائم القتل. قال جاب: لا تقنط أيها العجوز، حتى لو لم تستطع رؤية طريقك واضحا، إنك لا تستطيع أن تعمل في مثل سنك هذا وتتوقع أن تحقق النجاح الذي اعتدت على تحقيقه، فنحن جميعا نفقد قوتنا وحماستنا مع مرور الزمن، يجب أن نعطي الشباب فرصة. قال بارو: ومع ذلك فالكلب العجوز هو الذي يجمع الخدع كلها، إنه ماكر ذكي ولا يترك أثر فريسته. قال جاب: جيد، نحن نتحدث عن البشر وليس عن الكلاب. قال بارو: وهل يوجد فرق كبير؟ قال جاب: هذا يعتمد على طريقة نظرتك للأمور، ولكنك شخص مدهش، أليس كذلك يا كابتن هيستينغز؟ كنت دائما هكذا، تبدو كما كنت تماما. خف شعرك قليلا من الأعلى، ولكن شعر وجهك أضخم من أي وقت مضى. قال بارو: ماذا؟ قلت محاولا تهدئته: إنه يهنئك على شاربك. قال بارو وهو يتحسسه بغرور: نعم، إنه في أبهى حلة له. انفجر جاب ضاحكا، ثم قال بعد قليل: حسنا، لقد قمت لك بالعمل المطلوب، تلك البصمات التي أرسلتها إلي. قال بارو بحماسة: نعم. قال جاب: ليس فيها شيء، أيا كان صاحب تلك البصمات فإنه لم يمر من بين أيدينا من قبل، ومن ناحية أخرى فقد أرسلت برقية إلى ميلبورن فأخبروني أنهم لا يعرفون أحدا هناك بتلك الأوصاف وذلك الاسم، ولذلك فقد تكون هناك شبهة ما في نهاية المطاف، ولكنه ليس واحدا من الجماعة. أما بالنسبة للأمر الآخر، قال بارو: نعم. أكمل: لازاروس وابنه لهما سمعة جيدة، مستقيمان وشريفان في صفاتهما، وهما ذكيان بالطبع، لكن هذه مسألة أخرى، إذ لا بد من الذكاء في عالم الأعمال، ولكن لا يوجد ما يعيبهما، ومع ذلك فهما في وضع سيء، أقصد من الناحية المالية. قال بارو: هل هما كذلك؟ أكمل: نعم، إن ركود سوق اللوحات قد أصابهما إصابة بالغة، وكذلك سوق قطع الأثاث الأثري، أصبحت الموضة الآن في هذا الأثاث العصري الأوروبي، لقد أقاموا مصنعا جديدا في العام الماضي، ولكن كما قلت فإنهم في وضع سيء. قال بارو: أنا ممتن جدا لك. قال جاب: لا شكر على واجب، إن هذا النوع من العمل ليس من اختصاصي كما تعلم، لكن اكتشفت لك ما كنت تريد، يمكننا دائما الحصول على المعلومات. قال بارو: يا عزيزي جاب، ماذا كنت سأفعل دون مساعدتك؟ قال جاب: لا بأس، إنني أسعد دائما بتقديم المعروف لصديق حميم، لقد أشركتك في بعض القضايا الجيدة في الماضي، أليس كذلك؟ كنت أدرك أن هذه هي الطريقة جاب في الإقرار بأنه مدين لبارو الذي حل كثيرا من القضايا التي حيرت المفتش. قال بارو: كانت تلك أياما جيدة. قال جاب: لا بأس في التشاور معك من وقت لآخر حتى في هذه الأيام، قد تكون أساليبك قديمة ولكن عقلك مبرمج في الاتجاه الصحيح يا سيد بارو. قال بارو: ماذا عن سؤالي الأخير الدكتور ماكاليستر؟ قال جاب: إنه طبيب مختص بالسيدات، لا أقصد أنه طبيب توليد وإنما طبيب أعصاب، يطلب منك أن تنام في غرفة جدرانها أرجوانية وسقفها برتقالي، ويتحدث إليك حديثا مملا، إنه طبيب دجال إن أردت رأيي، لكنه يستولي على عقول النساء دون شك، فيأتين إليه جماعات، وهو يسافر إلى الخارج كثيرا، أظن أنه يقوم ببعض الأعمال الطبية في باريس. سألته محتارا فلم أكن قد سمعت به أو باسمه أبدا، ولماذا الدكتور ماكاليستر؟ ما علاقته بالموضوع؟ قال بارو: الدكتور ماكاليستر هو خال القبطان تشالنجر، هل تذكرت إشارته إلى عم له طبيب؟ قلت: كم أنت متمكن، هل ظننت أنه هو الذي أجرى العملية الجراحية للسير ماثيو؟ قال جاب: إنه ليس جراحا. قال بارو: يا صديقي، إنني أحب أن أتحرى عن كل شيء، هيركيول بارو كلب أثر جيد، وكلب الأثر الجيد يتبع الرائحة، وإذا لم تكن هناك رائحة ليتبعها فإنه يتأسف لذلك ويبدأ يشم ما حوله، يبحث دائما عن رائحة غير جميلة، وهكذا هيركيول بارو دائما، وفي الغالب الأعم يجد ما يبحث عنه. قال جاب: إن مهنتنا ليست مهنة جيدة، ومهنتك أسوأ من مهنتي لأنها ليست رسمية، ولذلك تضطر كثيرا للدخول في أماكن بطرق سرية متنكرة. قال بارو: أنا لا أتنكر أو أخفي نفسي يا جاب، لم أتنكر أبدا. قال جاب: لا يمكنك ذلك، فأنت فريد من نوعك ولا يمكن لمن يراك أن ينساك أبدا. نظر بارو إليه بارتياب، فقال جاب: مجرد مزاح، لا تؤاخذني. أصبحت الأمسية رائعة وشعرية تماما، وسرعان ما وجدنا أنفسنا في بحر من الذكريات. هذه القضية وتلك القضية وتلك، ولا بد من القول بأنني استمتعت أنا أيضا في الحديث عن الماضي. كانت تلك أياما جيدة، ولكم شعرت الآن بأنني كبرت واكتسبت خبرة واسعة. مسكين بارو، لقد حيرته هذه القضية، أستطيع أن أرى ذلك في وجهه. لم تعد قواه كما كانت، وانتبه من إحساس بأنه سيفشل وأن قاتل ماجي باكلي لن ينال عقابه أبدا. قال بارو وهو يضربني على كتفي: تشجع يا صديقي، لم نخسر أي شيء، فلا تريني وجها ممتعضا أرجوك. قلت له: حسنا، أنا بخير. قال بارو: وكذلك أنا، وكذلك جاب. قال جاب مرحا: كلنا بخير. وعند هذه الملاحظة افترقنا. في صباح اليوم التالي عدنا إلى سنت لو، وعندما وصلنا إلى الفندق اتصل بارو بدار الرعاية وطلب الحديث مع ماج. وفجأة رأيت وجهه تغير وكاد يسقط السماعة وهو يهتف: ماذا؟ قليها مرة أخرى أرجوك. انتظر دقيقة أو دقيقتين مصغيا ثم قال: نعم، سآتي على الفور. التفت إلي بوجه شاحب وقال: لماذا سافرت من هنا؟ يا إلهي، لماذا سافرت؟ قلت له: ماذا حدث؟ قال: الآن سماج مريضة مرضا خطيرا، تسمم بمادة الكوكايين، ها قد وصلوا إليها في نهاية المطاف. يا إلهي، لماذا سافرت؟